إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هداية الخلق إلى الحق مقصد في حد ذاته. هداية الخلق إلى الله تبارك وتعالى هدف في ذاته، وإلا فلماذا عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام على عمه وهو على فراش الموت؟ لما دخل عليه وهو في سياقة الموت فأمره بأن ينطق بأنه لا إله إلا الله. ما الذي كان يستفيده الإسلام من رجل يموت بعد لحظات؟ وما الذي كان يستفيده الإسلام من الغلام اليهودي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم، فما فارق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدار حتى مات الغلام؟ فهداية الخلق إلى الله وصلاحهم وفلاحهم وتوحيدهم وتمسكهم بدين ربهم جل وعلا هدف في ذاته. وموقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمه لما دخل عليه فأمره أن ينطق بالكلمة الطيبة بشهادة الحق لكي يحاج له بها عند الله جل وعلا، يدلنا على خطية من الخطايا العظيمة التي يتورط فيها كثير من المسلمين، وهي ما يتعلق بفهمهم لمعنى الإيمان. لأن كثيرا من المسلمين يتوقفون في معنى الإيمان عند حدود التصديق، فيعتقدون أن الإيمان هو التصديق مجردا، أو هو مطلق التصديق من غير أن يستلزم امتثالا وإذعانا وطاعة. وهذه خطية لا خطأ، هذه خطية من أكبر الخطايا. وتأمل في حال أبي طالب لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاه إلى الإسلام. لقد كان أبو طالب على يقين من صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولاميته في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذائعة منشورة مشهورة، وهو يقرر فيها أن دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير الأديان، وهو يبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق في دعوى الرسالة. فلو كان الإيمان التصديق فقد مات أبو طالب مؤمنا لأنه لم يكن للنبي مكذبا، ولكنه مع تصديقه بصدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطع ولم ينقد له ولم يمتثل لأمره ولم يذعن لما جاء به، فمات كافرا. ولقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوه عن أمور لا يعلمها إلا نبي، فما بارحوا موقفهم بين يديه صلى الله وسلم وبارك عليه حتى قالوا إنا لنشهد إنك لنبي، ولم يؤمنوا به، بمعنى أنهم لم ينقاضوا له مع تصديقهم به وأنه نبي الله حقا وصدقا صلى الله وسلم وبارك عليه. بل إنك إن تأملت في حديث هرقل وهو في الصحيحين وهو يسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفاته التي كان يعلمها أهل الكتاب من كتابهم فيما يتعلق بوصف نبينا صلى الله عليه وسلم وحليته، فلما أخبر بما سأل عنه أقر بأنه نبي آخر الزمان، بل أقر هرقل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيملك ما تحت قدميه، بل دعا رؤساء ملته من بطارقته ومن كان عنده من وجوه دولته دعاهم إلى الإيمان برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فلما حاصوا حيصة الحمر ونفروا ضن بملكه ورجع عما عزم عليه ولم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يقول كما في الصحيحين ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله وسلم وبارك عليه، ومع ذلك هو من الكافرين، وعليه إثم من كان من دولته ومن شعبه، لأنه بكفره أراد أن يحجب نور الإيمان عنه ومات كافرا. فوهم كبير وخطأ جسيم، بل خطية من أكبر الخطايا، بل خطية الخطايا أن يتوقف الإنسان عند حدود معرفة أن الإيمان هو التصديق. فماذا نفع التصديق اليهود وهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله حقا وصدقا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ ولو كان الإيمان التصديق لكان إبليس مؤمنا، فإنه مصدق بالله تبارك وتعالى، مصدق بصدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة، ولكنه كفر كفر الإباء والاستكبار وعاند النبي المختار كما عاند الأنبياء من قبله، بل إنه تمرد على ربه جل وعلا ولم ينكر وجود الله، بل هو مصدق بوجود ربه وأنه رب العالمين وأنه بيده الإحياء والإماتة، واستنظر ربه تبارك وتعالى فأنظره إلى يوم القيامة. ومع تصديقه هو رأس الكفر وأساسه وأصله. فلو كان الإيمان التصديق لكان ذلك كذلك، وإنما الإيمان هو التصديق المستلزم للإذعان والامتثال والطاعة. وكثير من المسلمين يخطئون في معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فيقفون عند التصديق بأنه رسول الله حقا وصدقا وأنه صادق فيما بلغ عن ربه ولا طاعة. وما الذي كان عليه أبو طالب وما الذي كان عليه اليهود؟ وما الذي كان عليه أبو جهل؟ فإنه في حقيقة الأمر لم يكذب رسول الله، بل كان مصدقا بأنه مبعوث من ربه حقا وصدقا، كما قال ابن أخته رضي الله عنه لما سأله فقال: ذلك رجل كنا ندعوه قبل أن يأتي بما أتى به بالصادق الأمين، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. قال: فلما لا تتبعه يا خال؟ فقال: نحن وبنو عبد مناف كنا نتنافس، كنا كفرسي رهان، فلما تحادت الركب إذ أعطوا فأعطينا، وتصدقوا فتصدقنا، وبذلوا وبدلنا، وتحادت الركب قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فأنا ندرك مثل هذه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا تتوقف عند حدود التصديق بأنه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فهذا لا يعد إيمانا به على الحقيقة، وإنما الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تصدق به صلى الله عليه وسلم، وأن تطيعه، وأن تمتثل أمره، وأن تجتنب نهيه، وأن لا تطيع الله تبارك وتعالى إلا بشرعه، ألا تعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إن القرآن زاخر بالآيات التي تدل على وجوب الإيمان برسول الله صلى الله وسلم عليه، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، إلى آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. لا يسع أحدا أن لا يؤمن برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ولكن الخطأ في معنى الإيمان به كالخطأ في معنى الإيمان بالله، إذ إن أقواما تورطوا في الإرجاء تورطا لما توقفوا عند حدود أن الإيمان بالله هو التصديق بالله بوجوده، بأنه مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، وأنه المحيي والمميت، وأنه على كل شيء قدير، ثم لم يعملوا صالحا، وهؤلاء ليسوا بمؤمنين، فأخطأوا وقوم غلوا حتى إنهم كفروا المسلمين بلا موجب، كذلك وقع الخطأ واقترفت الخطية عند الحيود عن الحق في معنى الإيمان برسول الله صلى الله وسلم عليه. شهادة أن محمدا رسول الله لها معنى ولها شروط ولها موجبات ولها نواقض، كشهادة أن لا إله إلا الله سواء بسواء، ولكن كثيرا من الناس ينخضون شهادة أن محمدا رسول الله ولا يبالون، لأنهم في الجهل غارقون ولا يريدون أن يتعلموا دين رب العالمين لكي يكونوا على الإيمان الحق الذي ينجيهم من النار به العزيز الغفار. فشهادة أن محمدا رسول الله معناها أن تقر إقرارا جازما لا يعتوره شك ولا يلحقه ريب بقلبك أن محمدا رسول الله حقا وصدقا، وأن يواطئ هذا الإقرار الجازم واليقين الثابت اللسان نطقا بأنه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وأن تطيع النبي أن تمتثل أمره وأن تطيعه فيما أمر وأن تكف عما عنه نهى وزجر وألا تطيع الله إلا بما شرع. فهذا معنى الشهادة، فإن حققتها وإلا فإن الأبعد لم يؤمن برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. مجرد التصديق جاء به أبو طالب وهو مصدق بل ومقر بلسانه أنه رسول الله، ولم يطع ولم ينقد له ولم يمتثل أمره ونهيه صلى الله وسلم عليه، فمات أبو طالب كافرا. واليهود كانوا يصدقون أنه رسول الله، أبو جهل كان مصدقا وقد أقر بلسانه أنه صادق في دعوى الرسالة صلى الله وسلم عليه وآله، ومع ذلك هو رأس الطواغيط وهو مقدم أهل الكفر، ولم ينفعه تصديقه إذ لم يمتثل ولم يذعن ولم يطع ولم ينقد، لأن شهادة أن محمدا رسول الله لها شروط، فإذا لم تتوفر فقد نقضت، ولم يكن من أتى بها آتيا بالشهادة على وجهها. التصديق بالقلب مع الجحود باللسان هذا فعل الكفار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والنطق باللسان مع جحود القلب هذا شأن المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في دعوى الشهادة لأن ألسنتهم لا تواطئ قلوبهم، وإنما هي دعوى لسان في حركات ألسنة لم توقن قلوبها فلم تنفعهم شيئا وهم من المنافقين. فلا بد أن تعتقد بقلبك وأن تنطق بلسانك وأن تكون متبعا لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. واجب عليك أن تعرف شروط أن محمدا رسول الله، فهذه الشهادة لها شروط، وهي العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو أن تتبرأ من أعدائه وأن تكون حربا على أعداء رسول الله وأن تكفر بكل من كان عدوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تكون حربا عليه. ويغني عن هذا الشرط تلك الشروط، فإن الإنسان إذا حصلها لابد أن يكون مجانبا لأهل الكفر به صلى الله وسلم وبارك عليه، والمحادة له والمشاقة لدينه والمحاربة لشرعه والاعتداء على جنابه، فلا يكون لهم مواليا بل يكون لهم عدوا وحربا. ولا يمكن مع توفر تلك الشروط السبعة أن يكون لأولئك سلما، بل إنه ليعادي من خرج على سنته فكان مبتدعا، إذ لا يسع من شهد أن محمدا رسول الله أن يوالي أهل البدع وأن يقاربهم، وإنما يجانبهم ويحاربهم ويشهر بهم ويحذر منهم وينفر عنهم، وإلا فما أتى بشهادة أن محمدا رسول الله على وجهها، فكيف بمن حاربه وحارب شرعته وناقض دعوته واعتدى على جنابه فسبه صلى الله وسلم وبارك عليه؟ وقد أعلى الله جنابه ورفع قدره وأعزه ووقره صلى الله وسلم وبارك عليه. فلا بد أن تأتي بالعلم المنافي للجهالة أنه رسول الله حقا وصدقا، وأن تكون متيقنا لذلك، وأن تقبله، وأن تكون منقادا له صلى الله وسلم وبارك عليه مع الصدق في ذلك بحبة القلب وثمرة الفؤاد وحقيقة الروح والإخلاص فيه والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وشرعه. وهذا يستلزم أن تكون عدوا لمن عاداه وحربا على من نافره، وأن تكون سلما لمن والاه. حصل هذه الشروط حتى تحصل شهادة أن محمدا رسول الله، إذ إنه بغير تحصيل هذه الشروط السبعة لا تنفع قائلها شهادة أن محمدا رسول الله. لابد أن تأتي بهذه الشروط السبعة، احفظها وحققها وتأمل فيها واجعلها دائما منك على ذكر، وإياك أن يغيب منك واحد منها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. شهادة أن محمدا رسول الله هي تصديقه فيما أخبر، فلا يكذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعمل العقل فيما ثبت عنه صحيحا ثابتا أو كان حسنا، فإن حق ذلك أن يتلقى بالقبول كما شرط العلماء رحمة الله عليه. فلا بد من أن تصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به، والشرع قد جاء بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. الشرع جاء بما تحار فيه العقول لأنه تنزيل العزيز الغفور، تنزيل علام الغيوب، ونحن عبيده وفي قبضته ونواصينا بيده، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء. فلا مدخل للعقل مع ما ثبت، لابد من تصديقه فيما أخبر به صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد أخرج الحاكم في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات وأصبح فأخبر الناس، قالت: ارتد قوم ممن كان أسلم وصدق بما جاء به، ولقوا أبا بكر وكان غائبا فقالوا: أعلمت ما قال صاحبك يا أبا بكر؟ قال: وما قال؟ قالوا: قال إنه يدعي أنه أسري به البارحة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عاد وفراشه لما يزل دافئا بعده، فقال: أنتم تكذبون عليه. قالوا: بل قال. فلما راجعهم فأقروا علم أنه قال. قال: إن كان قال فقد صدق. قالوا: أتصدقه في هذا الأمر وفي تلك الرحلة ونحن نضرب إلى بيت المقدس آباط الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ قال: إنه ليخبرني بما فوق ذلك فأصدقه، يخبرني بأن الوحي يأتيه من السماء فيما دون ذلك فأصدقه، إن كان قال فقد صدق. أن تصدقه فيما أخبر، لا أن تعمل عقلك فيما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع الذباب في طعام أو في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإنه يتقي يعني الذباب بجناحه الذي فيه الداء، وإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. لا تعمل في هذا عقلك ما دام ثبت عن الرسول، ومع ذلك فالأمر قريب. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكتشف البشرية الأحياء الدقيقة التي جعلها الله من مسببات الأمراض بقدره، قبل أن تكتشف البشرية ذلك بما يزيد على 13 قرنا من الزمان، فأخبر بأن في أحد الجناحين داء، فإن في أحد جناحيه داء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اكتشفوا بعد تلك القرون المتطاولات ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبوا بالنصف الثاني من حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يدريهم لعلهم يحتاجون 13 قرنا من الزمان تأتي حتى يكتشفوا ما أخبر به بعد صلى الله وسلم وبارك عليه. تصديقه فيما أخبر ليس للعقل معه مدخل، لأنه رسول رب الأرض والسماوات العلى الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أفتريد أن تحاكم الشرع الأغر للعقل الخائب الذي لا يعلم شيئا في حقيقة الأمر؟ تصديقه فيما أخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن غيوب، وينبغي علينا أن نصدقه فيما أخبر. ومن هذه الغيوب أنه أخبرنا أننا سنكون كثرة غثاء كغثاء السيف، لا تأبه بنا الأمم ولا تحسب لنا حسابا. أخبرنا أننا سنسقط من قاطرة التاريخ، وأننا سنخرج عن مسار التاريخ بما قدمت أيدينا. وأخبرنا أن الكفار سيتكأكؤون علينا وستداعون علينا كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وأن الله سينزع الهيبة منا من قلوب أعدائنا، وأن الله سيقذف في قلوبنا الوهن بحب الدنيا وكراهية الموت. وقد كان الأمر كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. وأخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا وطريقتهم ومناهجهم، حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية على قارعة الطريق لكان في هذه الأمة من يفعلها. وقد وقع ما أخبر به صلى الله وسلم وبارك عليه، وصرنا بحيث نتلقى عن أعدائنا، نتبع خطواتهم ونقتفي آثارهم وننهج مناهجهم ونفكر بعقولهم وهم لنا أعداء. ومن أعجب العجب أن سخرياتهم لا تروج إلا علينا نعتقدها حقائق. قتلة ملوثة أيديهم بالدماء، ينعم بعضهم على بعض بجوائز السلام، سلام الدماء، ونحن مبهورون، بل ونسعى من أجل أن نتحصل على ما عليه تحصلوا وكله وهم وزيف، أصلوا بين أبناء الأمة الكراهية والحقد والبغض، ونفذت فينا مخططاتهم كما أخبر رسول الله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم يا رسول الله. قال: فمن؟ في المقولة الذائعة أن الأمة تتقاتل من أجل كرة نفخت هواء، وأعداء الأمة يخططون لامتلاك الكرة الأرضية بمن وما عليها، وأبناء الأمة يتقاتلون على الوهم، فإلى الله المشتكى أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر، لا يكون عندك نقص عن أمر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، بل كأنك واقف بين يديه وكأنه يتوجه إليك بالأمر المباشر: يا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل. أكان يسعك أن تخالفه؟ لو كنت قائما بين يديه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك فينا ما لم نضل أبدا ما تمسكنا به، ترك فينا كتاب الله وسنته صلى الله وسلم وبارك عليه، وهي قائمة بشواهدها. وقديما قال علماؤنا من أهل السنة: من كان في بيته سنن أبي داود ففي بيته نبي يتكلم. فسنة النبي محفوظة، فأطعه فيما أمرك وانتهي وجانب ما نهاك عنه، لأن معنى شهادة أن محمدا رسول الله أن تنتهي عما عنه نهى وزجر، مع تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. وشؤم المخالفة كبير، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أكل الرجل بين يديه بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكذب، فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه. شلها الله رب العالمين. شؤم المخالفة كبير، كما في الصحيحين من وقائع غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن ريحا عاتية ستهب، فقال: فلا يقومن أحد منكم من مكانه، ومن كان معه بعير فليعقله. فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبال طي. بشؤم مخالفة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين من أجل أن يطاع، جاء بالشرع الأغر، وهو واسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ شرعه إلينا، هو واسطة التبليغ صلى الله وسلم وبارك عليه. لا نعرف الشرع إلا من قبله، ولا نعرف الديانة إلا من طريقه، ولا نحقق التوحيد إلا من سبيله، بل لا نعرف الخير من الشر، ولا الحق من الباطل، ولا الهداية من الغواية إلا بما جاء به وجعله الله فرخانا. فينبغي علينا أن نصدقه فيما أخبر به، وأن نطيعه فيما أمرنا به، وأن ننتهي عما عنه نهانا، وأن ننزجر عما عنه زجرنا، وأن لا نطيع الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه لنا، ألا نتبع في دين الله تبارك وتعالى شيئا. ينبغي علينا أن نكون متبعين لا مبتدعين، فإن الله رب العالمين لم يجعل لأحد إليه سبيلا بعد أن بعث إلى البشرية محمدا نبيا ورسولا إلا من طريقه صلى الله وسلم وبارك عليه. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقا أتى فيه الآتي خلف رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فمهما سلك الناس من سبيل، ومهما ركبوا من طريق، ومهما نهجوا من منهاج، فإن ذلك كله لا يوصل إلى شيء، وإنما هم حائدون عن الصراط المستقيم، صراط رب العالمين، على رأسه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل عليه ويأخذ بحجزنا، حتى لا نتهافت في النار كما يتهافت الفراش عليها ونحن نتفلت منه. فاعرف معنى أن محمدا رسول الله. يجب عليك حتى تكون مؤمنا، حتى تكون مسلما، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من روايات ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي رواية: وأني رسول الله. فالإنسان لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كثير من المفكرين الغربيين والشرقيين من المنصفين زعموا، هم يقولون نعم هو نبي الله، ولكنهم لا ينقادون له ولا يطيعون، وهم من الكافرين، مع أنهم يقولون نعلم ونصدق أنه نبي الله حقا وصدقا. ولكن كما كان أبو طالب يعلم أنه رسول الله حقا وصدقا، هم من الكافرين. فلا يكفي أن تشهد أن لا إله إلا الله من غير أن تعرف معناه وأن تحقق شروطها وأن تأتي بموجباتها وأن تجتنب نواقضها. وكذلك شهادة أن محمدا رسول الله لها معنى ولها شروط ولها موجبات ولها نواقض أيضا. فإن من استهزأ به نقض الشهادة بأنه رسول الله، من استهزأ بسنته نقض شهادة أن محمدا رسول الله، من استهزأ بشرعته نقض شهادة أن محمدا رسول الله، من كذب به من باب أولى فقد نقض شهادة أن محمدا رسول الله. من كذب شيئا مما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جحودا فإنه قد نقض شهادة أن محمدا رسول الله. فيخرج الناس من الشهادتين وهم لا يعلمون. فعرف ذلك وليكن أول ما تعقد عليه الخنصر، فهو مهم، بل هو شديد الأهمية، بل هو أهم المهمات، إذ إنه لا دخول في الإسلام إلا به. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمدا رسول الله. وكان الكفار يعرفون معنى شهادة أن لا إله إلا الله أفضل من كثير ممن جاء بعده. فكثير ممن جاء بعده يحسبون بل يعتقدون أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يشهد أنه مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر وبيده الإحياء والإماتة وأنه على كل شيء قدير. يعتقد أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يوحد الله تبارك وتعالى في أفعاله سبحانه ثم لا يزيد. وهذا كان يأتي به أبو جهل وأبو لهب وأبي بن خلف، ويأتي به صناديد الكفر فضلا عمن دونهم. وهل كان أحد منهم يدعي أن أصنامهم تخلق شيئا أو تملك شيئا أو تقدر على شيء استقلالا؟ وإنما كانوا يزعمون أنهم يتقربون بتلك الأصنام إلى الله تبارك وتعالى. لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكانوا كافرين. أباح الله دماءه ونساءه وذراريه وأموالهم ودورهم وأرضهم، وصاروا رقيقا عند المسلمين الموحدين. ثم من ظل على ما هو عليه فإنه في النار يخلد فيها أبدا. وكانوا يفهمون معنى أن لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى قولها قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يفهمون معناه وتأبوا على القول بها والنطق بها والشهادة بها، لأنهم يعرفون معناها الحق فلم ينطقوا بها. وأما المنافقون فإنهم جحدوا باطنا ونطقوا بها ظاهرا، فلم تعصمهم من النار وهم في الدرك الأسفل منها. فتعلموا دين الله عباد الله، لأن الذي أخرنا تخلفنا به وسقطنا من قاطرة التاريخ ونحن صانعوه ونحن الرادة فيه ونحن حامل أعلامه، الذي جعلنا من سقط المتاع بإزاء الأمم تتقدم وتتخلف وترتقي ونهبط. أننا لا نفهم ديننا فلا نحققه ولا نقوم به، وبالتالي لا ندعو إليه. ارتفعت أصوات الإلحاد وهبت رياحه وغزت دوركم ومخادعكم، غزت الإباحية مخادعكم معشر المسلمين بأفلامها الهابطة ودعاياتها الباطلة الفاجرة في مخادعكم تحت أنظار نسائكم وبناتكم وحريمكم، وأنتم تتفكهون بذلك ولا تلتفتون إليه، للجهل بحقيقة الدين، للجهل بحقيقة الولاء والبراء في الدين. فهان الدين على المسلمين فتمكن الكافرون من رقابهم ومن ثرواتهم ومن أرضهم، والأمر قريب. عودوا إلى الله يتفضل عليكم، عودوا إلى الله يعزكم، عودوا إلى الله يرفعكم، وإلا فلا يلومن أحد إلا نفسه، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من حقوق النبي صلى الله وسلم وبارك عليه على المسلم أن يحب أكثر مما يحب أباه وأمه وصاحبته وولده ورفيقه وصاحبه وماله وداره وأرضه، وأن يحب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أكثر مما يحب نفسه التي بين جنبيه. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأشار بالأولى من والده إلى الأصول، وبالثانية وولده إلى الفروع، وبالثالثة والناس أجمعين إلى الحواشي. وعند البخاري عن عبد الله بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائرا ويد عمر بيده، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: فوالله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. ولا يمكن أن تكون دعوة بغير دليل، أن تدعي أنك تحب الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه وأنت تخالف شرعه وتخرج على سنته. بل كثير من الناس يناقض أصل الإيمان وهو يدعي أنه يحب النبي العدنان صلى الله وسلم وبارك عليه، بل ربما توسل بالشرك الأكبر إلى تحصيل محبة النبي الأطهر بزعم هذا الذي يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد برئ من محبة النبي حقيقة. فمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن تترجم: إن المحب لمن يحب مطيع، فإذا أمرك بأمر فامتثل، وإذا نهاك عن شيء فاجتنب، وإذا أخبرك بأمر تصدق، أما أن تهمل أمره وأن تخالف خبره وأن تعتدي على شرعه وأن لا تحكم سنته فيك، فهذا أمر كبير. ينبغي أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا أكثر مما تحب نفسك، وأن تفديه بنفسك صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد حكى الحاكي كما في الصحيح قال: رأيت يد طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وترس من ترس فجعل نفسه ترسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمثال الرماح وتأتي السهام في ظهره في اللحم الحي، وهو لا يحس بشيء من ذلك. فداك نفسي وأبي وأمي يا رسول الله. يحبونه حقا وصدقا، يدافعون عن دينه لأنهم عرفوه. الناس أعداء ما جهلوا، ما عرف الإسلام أحد إلا أحبه وتمسك به ودافع دونه ومات دفاعا وذيادا عن حياضه وذودا. وما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا أحبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيلت له في وجهه: والله لقد جئتك وما أحد على ظهر الأرض هو أبغض إلي منك، وما دين على وجه الأرض هو أبغض إلي من دينك، وإني لأنصرف عنك، والله ما أحد تحت السماء برقعتها هو أحب إلي منك، وما دين على وجه الأرض هو أحب إلي من دينك الذي جئت به. تعرفته أحببته. الناس أعداء ما جهلوا، لا يعرفونه فلا يحبونه. وأنت خبير أن من نواقض الإسلام الإعراض عن تعلمه، لا يقبل عليه، لا يتعلمه ولا يعرفه وهو قادر على ذلك. هذا من نواقض الإسلام. وأنت خبير بأن هنالك ما يقال له كفر الإعراض، كما صنع الرجل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا أصدقك ولا أكذبك، فوالله لئن كنت صادقا فيما تدعيه من أن الوحي يتنزل عليك وأنك رسول الله سبحانه، فلأنت أجل وأعظم في نظري من أن أكلمك، ولئن كنت كاذبا في دعوى الرسالة فلأنت أحط وأحقر في نظري من أن أكلمك. فأعرض عن الرسول بهذه الدعوة الخائبة. الإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أصدقه ولا أكذبه، ويعرض عن الإسلام يقول: لا أصدقه ولا أكذبه، ويمضي لطيته في الحياة كالأنعام تحيا أكلا وشربا. استغفر الله، بل هو أحط من الأنعام، لأن للأنعام وظيفة في الحياة خلقها لأجلها الله، وهي تأتي بالوظيفة على وجهها. وأما هذا فقد خلقه الله لعبادته، فماذا صنع؟ كفر بربه وأعرض عن دينه وكذب رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. لابد أن نفهم معنى الإيمان فهما صحيحا، ولابد أن نفهم معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن نعرف شروطها، وأن نأتي بموجباتها، وأن نجتنب نواقضها. وينبغي علينا حتما أن نعرف معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وأن نحقق شروطها، وأن نأتي بموجباتها، وأن نجتنب نواقضها. وإلا فما نكون؟ إذا لم نأتي بذلك على وجهه فماذا نكون؟ إن الإخلال بمعرفة شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه كان داعيا إلى إهمال شرعه، فلا يحكمه، لا يحكمه المسلم في نفسه، ولا يحكمه المسلمون في مجتمعاتهم. فهذا من شهادة أن محمدا رسول الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فكيف تشهد أنه رسول الله وأنت لا تطيعه؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حقوقه علينا أن نوقره وأن نعظمه، ألا نذكره باسمه مجردا، فإن الله تبارك وتعالى لم يناده باسمه مجردا صلى الله وسلم وبارك عليه. في القرآن كله لا تجد يا محمد ولا يا أحمد أبدا، وتجد في القرآن من أوله إلى آخره يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى، فينادي الأنبياء بأسمائهم، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وناداه صلى الله عليه وسلم فإنما يذكره ويناديه يا أيها الرسول يا أيها النبي. ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا يقولن قائل يا محمد يا أحمر الخدين يا كحيل العين إلى آخر تلك الرزالات التي يأتي بها أولئك، لا يوقرون الرسول. من توقيره أن تسمع له وتطيع وأن تعظمه وأن تفخمه صلى الله وسلم وبارك عليه، وأن تحترم شرعه وأن تلتزم نهجه وأن تتبع سنته صلى الله وسلم وبارك عليه. من حقوقه علينا أن نحب صحابته وأن نترضى عليهم وأن نكف ألسنتنا عنهم وأن لا نقع في أعراضهم، فضلا عن سبهم ولعنهم وتكفيرهم كما يفعل الشيعة الملاعين الذين يسبون بل يكفرون أصحاب النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. من حقه علينا أن نحب آل بيته وأن نترضى عليهم وألا نغلو فيهم وألا ننزلهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى فيهم. من حقه علينا أن نحب أمهات المؤمنين وأن نترضى عليهم وأن نمسك ألسنتنا عنهم لا كما يفعل الشيعة الملاعين إذ يخعون في عرض النبي الأمين، يثلمون عرضه صلى الله وسلم وبارك عليه، يتكلمون في فراشه، فراش الرسول، في عائشة وفي غيرها من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، ويقولون لسنا بزوجات وإنما هن سريات. فمن حقه علينا أن نحبهن وأن نوقرهن وأن نترضى عليهن رضوان الله عليهن. من حق النبي علينا صلى الله وسلم وبارك عليه أن ندعو له وأن نصلي عليه وأن نسلم عليه. ندعو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يميله الله تبارك وتعالى وأن يؤتيه الوسيلة، وهي درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد وإنه له صلى الله وسلم وبارك عليه. وندعو الله له أن يقيمه المقام المحمود الذي وعده، ونصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، ونسلم عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. من حق النبي علينا أن نقيم شرعه وأن نعتز به وأن نستعلي بالإيمان الذي دلنا عليه. مسلم، المسلم الذي حقق الإسلام وعرف معنى الإيمان ولم يأتي بناقض، مسلم الذي صح له عقد الإسلام ولو كان صعلوكا مفلوكا ولو كان فقيرا معدما ولو كان جسدا معلولا مريضا ترتع فيه الأمراض في مراتعها ولو كان يتناثر منه القمل من شعره وجسده، ولو كان وكان وكان وخير من أعظم الكفار في الأرض. ولو كان من كان كالذباب ليست لهم قيمة، ولكنكم لا تعلمون معشر المسلمين، استعلوا بإيمانكم فإن الله أعلاكم به، فلا تنهزموا من داخل. لماذا تنهزمون داخليا وأنتم الأعلون؟ لماذا تتضعون وقد رفعكم الله رب العالمين ونبيكم هو النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه؟ من حق النبي عليك أن تستعلي بشرعه، لأنك إن لم تستعلي بشرعه لن تظهره، تتوارى به، وستصير صيحتكم أيها المسلمون الإسلام دين السماحة، يضرب المسلم على خده فيعطي قفاه، الإسلام دين السماحة، ينتهك عرضه فلا يبالي ولا تطرف له عين، والإسلام دين السماحة، تغتصب أراضيه، الإسلام دين السماحة، دين السماحة. نحن نأتي بالناس السلاسل والأغلال لندخلهم الجنة، خير الناس للناس، تأتون بالناس في أغلالهم لكي تدخلوهم الجنة، لكي تأطروهم على الحق أطرا، بلا ظلم ولا عدوان، بل بالعدل والحق الذي أحقه الله رب العالمين. حققوا دينكم واستعلوا بإيمانكم عباد الله. تذكر ما قال الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يقول لأبي جندل بن سهيل بن عمرو لما أمضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلح في الحديبية، أتم التوقيع وجاء أبو جندل يرسف في أغلاله وكان قد أسلم وشهد شهادة الحق، فقيده أبوه سهيل بن عمرو وقد أسلم بعد وحسن إسلامه رضي الله عنه، ولكنه كان حينئذ كافرا وقد تولى العقد عن قريش مع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وجاء أبو جندل يرسف في قيوده وتصلصل سلاسله وأغلاله: يا معشر المسلمين لمن تتركونني؟ إنهم سيفتنونني في ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد وقع العقد وانتهى أمر الصلح، وفيه أنه من جاء من قريش فعلى النبي أن يرده، وأما من جاء قريشا من عند رسول الله فليست بملزمة أن ترده. وأما سهيل فيقول: هذا أول القضية بيني وبينك يا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. يقول: دعه لي. يقول: لا. يقول: دعه لي. يقول: لا، هذا أول القضية بيني وبينك. قال: إذن سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، لا ظلم، لا ظلم اليوم. وأمضى العقد كما عاهد عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. استعلي بإيمانك أيضا مع العدل مع الحق، ليس معنى أن تكون مع الحق والعدل أن تكون مهينا ذليلا، ليس هذا من دين الله، من أعطى الدنية من دينه. أما عمر فقد جاء إلى أبي جندل يسايره سيفه في غمده فيحركه يقربه، يقول: يا أبا جندل لا تبتئس، إنما هم الكافرون، وإن دم الواحد منهم لأقل من دم كلب، ويقرب إليه السيف. يريد أن يفعلها هو كما فعل أبو عبيدة إذ قتل أباه كافرا، إذ يحارب دين الله ويحارب رسول الله، وأي شيء يقدم محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الإسلام على كل محبة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني لو جاء أبوك لكي يعتدي على رسول الله فينبغي أن تكون مع الرسول على أبيك، وإلا فلست بمؤمن. وقد فعلها عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان رجلا صالحا وهو ابن شيخ المنافقين. كان عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه كان رجلا صالحا، لما أراد أبوه أن يدخل المدينة وكان قد وقع فيما وقع فيه، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. قال حسن. فلما أراد أبوه أن يدخل المدينة قال لا والله لا تدخلوا. وأبوه كان سيد قوم وكانوا ينظمون قبل الهجرة له خرز التاجي ليتوجوه ملكا عليهم في المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأتى الله بالخير لم يعد شيئا مذكورا، وصار بعد شيخ المنافقين لا يشق له في النفاق غبار، فهو شيخ المنافقين غير مدافع. وأما ابنه فكان رجلا صالحا، قال لا والله لا تدخل، يقف في وجه أبيه بسيف، لا والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله، حتى تعلم من الأعز ومن الأذل اليوم. وأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعه يدخل، فلم يدخل حتى أذن له الرسول. قال عمر يا أبا جندل إنما هم الكافرون وإن دم الواحد منهم لأقل من دم كلب. قال عمر بعد رضي الله عنه فظن الرجل بدم أبيه، وهي حكمة يعلمها الله، لأن أباه صار بعد صحابيا مسلما رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. حققوا عباد الله شهادة أن محمد رسول الله، ولن تحققوها حتى تعرفوا معناها وحتى تحققوا شروطها وحتى تأتوا بموجباتها وحتى تجتنبوا نواقضها. أسأل الله رب العالمين أن يحقق لي ولكم ذلك وللمسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.